احيانا بتحصل مشاكل لانه مشتري بعقد ابتدائي من عقد ابتدائي، فانت لما تشتري بقى هتدوخ في التسجيل بعد كده. لازم تختصم السلسلة كلها. وقد يكون واحد في السلسلة ساقط مش مالك مثلا يعني. طب نفترض يا دكتور انه هو واحد مثلا في المدن الجديدة وشاري شقة من واحد بس بتوكيل، شاري بتوكيل وبتوكيل. حكاية التوكيلات بتعمل مشاكل، لان اولا في توكيلات مجوّلة. لا، لو افترض انها توكيلات صحيحة، هل ملزم الجهاز انه يحرر له العقد النهائي بناء على التوكيلات اللي موجودة معايا الصحيحة؟ لا، ملزم مش ملزم حسب الشروط، لانه احيانا يشترط الجهاز دي بتشترط عدم التنازل الا بعد سداد كامل الثمن. لك ما فيش حاجة متنازل الا لو تم سداد كامل الثمن من حقه. ملزم. طبعا ما يقولش لا التوكيلات دي اتلغت وكلام من ده وما ينفعش. لا، اتلغت وبالعافيه، انت هتجيب شهاده ان التوكيل ما زال ساريا يعني. التوكيلات بيعمل مشاكل طبعا. طب لو دايما صحيح. لو اتفضل، دايما انصح انه لو انت هتشتري روح توكيل، روح للاصيل خليه يمضي مع البيع. طيب لو التوكيل صحيح بس اللي عمل التوكيل مات، دي مساله. توكيل صحيح 100%. دلوقتي التوكيلات دي بيتكتب فيها البيع للنفس او للغير. البيع للنفس او للغير، النفس بالذات دي لا يجوز الغاء. واحد، لا ينقضي التوكيل بالوفاء، لان محكمة النقض بتقول في حالة النص عن البيع للنفس ده قارينة على عقد بيع. حتى لو ما باعش النفس المشتري، ما نقلش الشقة لحد ما مات اللي بيع له. انت لما تروح تلغي، اولا لما تروح تلغي توكيل في البيع للنفس، شرع قادم ما يلغلكش. انت الموكل يعني. الحاجة الثانية، ممكن في التوكيل ينص على ان هذا التوكيل لا ينقضي بوفاة الموكل. تمام. ندخل الى الورث، يلزم الورث به يعني. انما التوكيلات بتعمل مشاكل يعني، عشان كده التحقق منها ضروري يعني. اذن مستمعينا الاعزاء، نستطيع ان نقول في نهايه هذا اللقاء انه بنص القانون على من يشتري وحده سكنيه ان يتحقق من الملكيه، ان يتحقق من شروط الترخيص وسلامته وشروط المبنى أيضا وعدم مخالفته. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمحامي بالنقض والدستورية العليا. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون، برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.